تفسير الآية 62 من سورة النمل، يقول تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أي هذا مزيد من البيان لبعض معجزاته سبحانه ودلالاته على استحقاقه وحده للعبادة بلا أي شريك. أي وأيضا هل عبادة ما تعبدون خير أم عبادة من يجيب أي يلبي وينفذ دعاء المضطر إذا دعاه، أي المصاب بمصيبة شديدة وفي احتياج شديد لمن يخلصه منها، حيث انتهت كل أسبابه التي يمكنه اتخاذها ويجيب غيره قطعا ممن يدعونه لأي حاجة من حاجاتهم، ويكشف السوء أي ويزيل ما يسوء أي الضرر الذي قد يحدث أحيانا سواء أكان جسديا أم نفسيا أم ماليا أم غيره عن هذا المضطر وعن غيره في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مفيدا له ولغيره. برجاء مراجعة الآية 186 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. للشرح والتفصيل عن كيفية إجابة الدعاء وحسن اتخاذ الأسباب معه وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة، إن الإجابة بالقطع حتما لأي عاقل منصف عادل. الله تعالى وحده هو الذي يجيب ويكشف ويرحم ويرزق ويسعد. قوله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي ومن يجعلكم خلفاء له في الأرض، أي نوابا عنه تخلفونه فيها لإدارة شؤونها بما أوصاكم به من نظام الإسلام الذي يصلح ويكمل ويسعد كل من يعمل بأخلاقه تمام السعادة في دنياه وأخراه، حيث يمكنكم منها وييسر لكم كل أسباب الانتفاع والسعادة بكل خيراتها. كذلك من يجعلكم خلفاء لمن قبلكم بعد إماتتهم بأن يخلقكم ثم يميتكم كما أماتهم، ويخلق بقدرته وعلمه خلفاء لكم بعد إماتتكم، وهكذا حتى يوم القيامة. إن الإجابة الحتمية أيضا أنه الله تعالى وحده لا غيره. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 30 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والآية 165 من سورة الأنعام، قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: أإله مع الله، أي هذا استخدام لذات الألفاظ كما في الآية السابقة لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها. أي هل إله أي معبود مع الله فعل هذا حتى يعبد معه؟